لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله طلاب العلم، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن ينفع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الموفقين المهديين المسددين. مرحبا بكم في حلق العلم، مرحبا بكم طلاب العلم إلى روضة من رياض الجنة، أهلا وسهلا بكم إلى دروس الفقه وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يوفق بهذه الدروس وأن ينفع وأن يجعلها مباركة نافعة خالصا لوجهه الكريم يا رب العالمين. ليس يعني من نافلة القول ومن فضول الكلام أن نبين أن الاشتغال بالعلم من أفضل وأعظم ما يشتغل به طالب العلم، فطالب العلم إذا اشتغل بالعلم فإنه اشتغل بخير كبير، ولو لم يكن بالانشغال بالعلم إلا انصراف عما لا ينفع لكفى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من اشتغل بما يعنيه ترك ما لا يعنيه، ومن اشتغل بما لا يعنيه حرم ما يعنيه. ولذلك المرء إذا شغل بالعلم واشتغل بالعلم فإنه مباشرة سينشغل عما لا يعنيه، وإذا انصرف عن العلم وترك حلق العلم واشتغل بما لا يعنيه فإنه سينصرف عن ماذا؟ عن العلم. فهو أمر لا بد منه، إما أن يشتغل الإنسان ما ينفعه ويقربه إلى الله جل وعلا، فهذا من بركاته أنه صارف له عما يضره، وإما أن يترك ما ينفعه فإن النفس ستتهيأ وتكون فارغة لما يضر بها ولما يشغلها عن طاعة ربها عز وجل. وحلق العلم ودروس العلم فيها من النفع والخير شيء كثير، من ذلك أنها مقربة إلى الله جل وعلا. فالمرء إذا حضر إلى هذه الدروس هو في الحقيقة يبقى في مجلس يتقرب به إلى الله جل وعلا، يجد أنه قريب من مولاه، وأنه يعمل عملا صالحا يحتسبه عند الله جل وعلا. وهذا العمل الذي يحتسبه عند الله جل وعلا من أزكى الأعمال ومن أطيبها ومن أوفاها أجرا عند الله تعالى. فإن طالب العلم في مجلسه هذا تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويجد من مغفرة الذنوب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال له: قوموا مغفورا لكم. أنت في مجلس واحد تخرج منه وقد غفرت ذنوبك، أبعد هذا فضل؟ يأتي الإنسان بنية صالحة يخرج من هذا المجلس وقد غفرت له الذنوب. العلم من بركاته أنك تصحب فيه الفضل والنبلاء كما قال ابن حزم رحمه الله: واعلم أنك لا تصحب في طريق العلم إلا كل بر فاضل، بينما تصحب في الدنيا أشبه الثعالب والذئاب. فالمرء في دنياه يصاحب أناس يتقاتلون، فكل امرئ يرجو أن يكون هو الغضنفر الرئبالة، أن يكون هو السابق، هو الذي يجد الخير يجد الفضل، أن تكون الفرص كلها له. بينما الذي يصحبك في طريق العلم يؤثرك ويدلك على الخير ويأخذ بيدك لهذا الفضل والبر والإحسان. من بركات مجالس العلم أن المرء يجد انشراحا في فؤاده وصدره، لأن العلم من أعظم الأسباب التي تشرح الصدور، ونعمة انشراح الصدر هذه نعمة ربما نغفل عنها أيها الإخوة. إن المرء إذا انشرح صدره للخير هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا ومنة كبيرة، ولذلك كانت من خاصة دعاء أنبياء الله الخلص: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لأن انشراح الصدر معين على أمر الدنيا والآخرة، واعلم أن ضيق الصدر حابس عن خير الدنيا والآخرة. والمرء إذا تعلم علما انشرح صدره وفؤاده واتسعت مداركه وزكت نفسه، وإذا اتسع صدره للخير وانشرح فؤاده وصدره فإنه يعيش حياة سعيدة مستقرة مطمئنة، ويفد على الله جل وعلا وفادة تكون صالحة بإذن الله تعالى. كما يقول ابن القيم رحمه الله: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. فانشراح هذا انشراح ذاك، وضيق هذا ضيق ذاك. فالمرء إذا شرح قلبه واتسع في صدره فتسع صدره وانشرح فإنه يكون منشرحا في عليه قبره بإذن الله جل وعلا. قال ولا عبرة بالضيق العارض والانشراح العارض. فالمرء ربما يكون منشرح الفؤاد ويضيق صدره أحيانا، وربما كان الآخر ضيق الفؤاد والصدر لكنه يفرح أحيانا ببعض دنياه، لكن المؤمن كما قال بعضهم يفرح بمولاه والغافل يفرح بهواه. فالعبد المؤمن دوما فرحه وسروره بمولاه سبحانه وتعالى، كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لأهل الليل بليلهم أشد فرحا من أهل اللهو بلهوهم. المرء إذا ناجى ربه سبحانه وتعالى وأقبل عليه يجد سرورا وابتهاجا وسعادة وانشراحا لا يجده أهل اللهو بلهوهم، وهم يظنون أنهم في غاية الفرح والسعادة، إنما في الحقيقة لم يصلوا إلى حقيقتها، هم أخذوا ظواهرها ونظروا فيما يبدو لهم. لكن العبد إذا كان منشرح الفؤاد مقبلا على الله جل وعلا يكافئه ربه في الدنيا قبل الآخرة بهذا الانشراح الذي يجده في فؤاده. أنت تقرأ في سير العلماء كيف كان المرء يسافر ويقطع الفيافي ويذهب ويجوب البلدان وهو فقير لا مال ولا راحلة، وبعضهم على قدميه وبعضهم ما معه طعام، وآخر لم يأكل الطعام من 3 أيام، وآخر مشى على قدميه حتى بال الدم، ورابع اشترى سمكة فلم يستطع يجد وقتا ليقوم بشوائها حتى اضطر في الأخير أن يأكلها نيئة يأكل هذه السمكة. كل هؤلاء ما الذي جعلهم يصبرون على هذا؟ أنت عندما تقرأ هذه القصص هي حقيقة معاناة اختيارية، يعني المرء إذا أصيب بمرض أو بلاء، هذا البلاء اضطراري أو اختياري؟ هو اضطراري، ليس له مناص من الصبر أو السخط، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لكن هؤلاء في طريق العلم كان صبرهم اختياريا أو كان اضطراريا؟ اختياريا بمحض إرادتهم، يعني يحن معين عنده الأموال يرثها من أبي ينفقها في طلب الحديث، هكذا بمحض اختيارهم بمحض إرادتهم. المرء يختار أن يكون ساعيا في طلب العلم متدللا عند الأشياخ، أن يسافر عن بلده ويتغرب باختياره ويصبر على ذلك. عندما تقرأ هذه القصص تعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يصبروا على هذا إلا بحب قد وقر في قلوبهم وسعادة وانشراح أعانتهم على هذا العلم. المرء الذي يأتي للدرس ويجد أنه جالس على حر من الجمر، أتصور أنه لن يستمر في أي حلقة علم، فإنه سيبقى يعني مثل حبة في المقلة، يعني يتحرك هكذا ويشعر بصعوبة وقلق ولا يطمئن. هذا إذا استمر الدرس إلى أسبوع أو أسبوعين أو 3 بعد ذلك ربما مل وترك وضجر. لكن المرء الذي يجد سعادة وانشراح ويستصحب هذه السعادة وذاك الانشراح فإنه يعان على طلب العلم، ويجد أن كل ما يمر به من تعب أو معاناة أو من قلق أو من ضيق وقت أو انزعاج أن ذلك كله في سبيل العلم لا شيء، فإنه يعان عليه وسيجد بعد حين أن تلك اللحظات وتلك الساعات هي أجمل ما مر به وهي التي أعانته ونفعته. لا نطيل في هذا الأمر وندخل مباشرة إلى ما يتعلق بكتابنا ودرسنا في الفقه. الكتاب وزاد المستقنع إمام الحجاوي رحمه الله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى علينا وعليه. هذا الدرس وهذا الكتاب نرجو أن يكون درسا مباركا. وزاد المستقنع هو كتاب اليوم العمل عند المشايخ والعمل عند الحنابلة عليه، يعني هو الكتاب الذي يستشرحونه ويقوم بدرسه تدريسه وشرحه والشروح الكثيرة عليه والحواشي والعمل على هذا الكتاب، لأن الكتاب أصبح محط نظر الشيوخ. ولما تجد أن المشايخ يتجهون لكتاب الحنابلة يعتمدونه في الدرس والشرح والتعليم تعلم مكانة هذا الكتاب. والمكانة لا نعني بها المكانة هكذا المجردة، لا، إنما هي مكانة لأثرها عليك يا طالب العلم. أثر هذا الكتاب عليك أنك إذا ضبطت هذا الكتاب في ظني أنك لا تحتاج إلى شيء يعني إلا بعده. هذا الكتاب يا ضبط طالب العلم في ظني أنه لا يحتاج إلى متن آخر يستشرحه، بعد هذا يستطيع هو أن يقرأ ما يشاء، وإذا فهم فهما جيدا فإنه يستطيع أن يخرج المسائل تخريجا حسنا، وأن يفهم المسائل على وجهها، وأن يستوعب المسائل المعاصرة والمسائل التي تخرج على هذا الكتاب. هذا الكتاب أنا أقول مثل البحر، رأيتم البحر والبئر، البئر كل يمد دلوه لهذا البئر، فالذي يمد دلوا صغيرا يأخذ ماء قليلا، صح ولا لا؟ والذي يرمي دلوا كبيرا يستخرج ماذا؟ ماء كثيرا. فهذا الكتاب ربما يأتيه المرء وهمه أن يحفظ هذا الكتاب، لا شك أن هذه منزلة حسنة وسيحفظ هذا الكتاب، لكنه يكون مثل الذي عنده دلو صغير فقط، خرج من زاد المستقنع أنه حافظ ماذا؟ المتن. يعني يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الأصول أن رجلا كان معروفا بحفظ لكتاب الفروع، يحفظ الفروع حفظا متقنا، والفروع لابن مفلح رحمه الله يعني يلقب بمكنسة المذهب، يعني كتاب هذا حوى الفروع الكثيرة وذكر أوجها وذكر فروعا عديدة حتى لقب بمكنسة ماذا؟ المذهب، يعني يجمع كثيرا، مع أنه مكنسة وجمع فروعا كثيرة لأنه مختصر، الفروع يعد من كتب المختصرات، لذلك سنبين ما معنى مختصرات. فمفلح رحمه الله في كتابه هذا الذي جمع يعني به الفروع الكثيرة كان رجل أو طالب علم يحفظه حفظا متقنا، لكنه لا يفقه مسائله على الوجه الحسن، يحفظه فقط، فكان رفقاؤه إذا خرجوا إلى مكانا كان معهم هو، فلم يحتاجوا إلى حمل شيء من كتب المذهب، يعني إذا أشكلت عليهم مسألة يسألونه، فيسألوه يا يعني ما حكم هذه على في المذهب أو على ما جاء، يقول لهم هذه في أي باب، يقوم مثلا في باب الآنية فيسرد لهم باب ماذا؟ الآنية، فهم يقومون باستنباط الأحكام من كلامه ويأخذونها، حتى لقب يعني بحمار الفروع، يعني كان يحفظها حفظا جيدا. هذا أيها الإخوة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الناس فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق، ثمة قيعان تحفظ الماء، وثمة أراض تحفظ الماء وتنبت الكلى والعشب، وثمة أرض لا تمسك ولا تنبت. أيها الإخوة، هذا الطالب العلم مع الدرس ربما يحفظ ويكون حافظا، والأجود من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون فاهما لهذا الفقه، لأن الفقه معناه في اللغة أصلا ما هو؟ والفهم. وبعد ذلك من طلاب العلم من لا يحفظ ولا يفهم، وهذا دون ذلك في المرتبة. فالفقه أيها الإخوة زاد المستقنع كالبحر، إذا أتى طالب العلم لهذا الكتاب واكتفى منه بالحفظ لم يخرج منه بشيء كثير، إذا حفظ واستطاع ذلك فهذه مرتبة عالية أن يحفظه، ومع ذلك يفهم مسائله، إذا فهم المسائل وعرف دليلها، فإن الفقه معرفة المسألة بدليلها، لأنه ثمة أيها الإخوة يعني حرب متوهمة بين الدليل والتعلم على المذهب، هذه حرب هي في ظني أنها في الذهن فقط، في الواقع ليس لها حقيقة. يعني بعض الإخوة تسألني أحد الإخوة يقول ستشرح على المذهب وعلى الدليل، يعني كأن المذهب أيها الإخوة مختلف عن ماذا؟ عن الدليل. المذهب أيها الإخوة الفقه هو معرفة الحكم بدليله، هذا الكتاب فيه أحكام صحيح لأنه مختصر، مع أنه مختصر أن ألفاظه موجزة، فطبيعة الاختصار أنه لا يذكر فيه ماذا؟ الأدلة. طيب ما مهمة الشارح؟ أن يبين للطالب هذا الحكم مع ماذا؟ مع دليله حتى يفهم. يعني درست في الجامعة فقه مقارن الفصل الماضي، الفقه المقارن في آخر مستوى، جل الطلاب على وجه تخرج، تقول لهم أداء الوضوء من شرطه النية، هذا مذهب الجمهور، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وجه الدلالة يشكل على كثير منهم، تقول ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الوضوء من شرط النية لا يعرف. ما السبب في ظني؟ السبب الله أعلم مجموعة أسباب، من أهمها أنه لما درس الفقه لم يعرف ولم يعتد أن يدرس المسألة بماذا؟ بدليلها. لو كان من أول أمر يعرف المسألة بدليلها ما صعب عليه ذلك وما شق عليه. الدليل أيها الإخوة لا معارضة بينه وبين الفقه المذهبي، أنت تعرف المسألة وتعرف دليلها. بعض الإخوة يقول إذا أخذت الدليل معنى ذلك أنك ضعت ماذا؟ المذهب. وبعض الإخوة عمليا بالفعل إذا أخذ الدليل ترك المذهب والتعلم على المذهب. وبعض الإخوة يرى أن التمذهب إذا أخذ الدراسة المذهبية يترك الدليل جانبا، وكأن المذهب والدليل بينهما تعارض، مع أن من أصول أحمد رحمه الله العناية بالدليل. المذاهب الأربع معتنية بالدليل، ومذهب أحمد من أوسع المذاهب عناية بماذا؟ بالأدلة. يعني أحمد رحمه الله إمام المذهب يقول لما كان يحفظ يقال أنه يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون، بالآثار بأقوال الصحابة بالطرق بغيرها، ويحفظها ليست فقط يعني سمعها محفوظات. ولما سئل يعني يفتي إذا حفظ مئة ألف حديث لم يرى له ذلك أصلا، يعني لم يجزه الإفتاء. إذا كان أحمد هو إمام هذا المذهب معتني بالسنة والأدلة، هل يصلح أن يكون الحنابلة عندهم بعد على أدلة؟ هل يصلح مشايخ؟ ما يصلح أبدا. هذا إمام مذهبنا، هو إمام الدليل، ونصبح نحن نقرأ بغير دليل، الحقيقة أننا لم ننتسب إلى إمامنا. والذي يظن أن لما نقول له يجب كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا أن هذا صعب، أتصور أنه هو جعل سياجا على عقله يستصعب السهل. ربما لو تقول له المذهب فيه أربعة طرق لما أنواع المياه، الطريقة الأولى أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، والطريقة الثانية أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، والطاهر ونجس، والطاهر ينقسم قسمين طهور طاهر وطاهر غير طهور، والطريقة الثالثة أنه ينقسم قسمين طهور ونجس فقط، الطريقة الرابعة أنه يقسم أربعة أقسام طهور طاهر نجس مشتبه. هذه الطريقة يطرب لها ويسجلها ويكتبها ويتحفظها، مع أنها أسهل منها أن يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. لا أقول أنه في تعارض يا إخوة، لكن أريد أن تزيحوا عن مخيلتكم وجود تعارض بين معرفة الحكم مع ماذا؟ مع دليله. بل الحقيقة لا علم ولا فقه إلا معرفة الحكم مع ماذا؟ مع دليله وتعليله. ما في علم إلا بهذا يا إخوة، إلا بهذا. ومعنى الدليل، لا أقول أن سأذكر في كل مسألة القول والدليل الأول الدليل الثاني الدليل الثالث ونوقش الدليل واعترض عليه، هذه طريقة لا تصلح في التدريس، هذه طريقة بحثية ما تصلح في الدرس. لكن لما نقول بالدليل أن نعرف ما الذي يدل على هذا القول، هل هذا القول عند الحنابلة رحمهم الله مبني على قياس أو مبني على قاعدة أو مبني على دليل من الكتاب أو السنة، نذكر هذا الدليل. فالحق يكفي لثبوته أن يذكر له كم دليل؟ يكفي دليل واحد أن تعرفه يكفي لإثبات الحق. ليس الدرس هو فقه مقارن نذكر الأدلة والردود والمناقشات، الدرس هو على مذهب أحمد رحمه الله، ولن نذكر خلافا خارج مذهب الحنابلة رحمه الله، هذا هو الأصل. وفي المذهب كذلك سنكتفي ما اكتفى به المصنف على قول واحد، لكن ربما نذكر في المذهب قولا آخر في المذهب أو رواية أخرى في المذهب إذا كان الخلاف مشهورا جدا، فهنا يحتاج الطالب أن يعرف أنه في المذهب في قول ماذا آخر. وربما نذكر القول آخر إذا كان العمل اليوم على خلاف هذا القول المدون في المذهب. فمثلا أنت اليوم تغسل النجاسة كم مرة لتزيلها من الثوب ومن بدنك؟ تغسلها مرة واحدة صحيح؟ طيب أنت تقرأ في المتن أن الأنجاس تغسل كم؟ سبعة وثلاثا، أنت لا تعمل على هذا القول. فيحسن أن نقول لك أن هذا القول ثمة قول آخر في المذهب رجحه المحققون من أئمة المذهب أنه كذا وكذا، نذكر لك. لكن الأصل في الدروس أن تكون على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله. قبل أن نبدأ بشرح هذا المستقنع يعني أقدم مقدمة حتى نعرف يعني كيف وصل هذا الكتاب. الإمام أحمد رحمه الله هو صاحب المذهب، هل كتب كتابا فقهيا دون فقهه؟ لا، لم يكتب كتابا فقهيا، إنما كان رحمه الله يسأل أسئلة ويستفتى فيجيب رحمه الله. وهذه المسائل التي سئل عنها أحمد رحمه الله قام تلاميذه بحفظها وجمعها وكتابتها، وهم كثر الذين جمعوا المسائل يعني بالعشرات، بل بلغوا إلى 200، لكن الذين أكثروا من جمعها بالعشرات أبو داود رحمه الله، صاحب السنن، ابنه عبد الله، ابنه صالح، الحرب، كذلك الكوسج، جماعة من أهل العلم جمعوا مسائل الإمام ماذا؟ أحمد. ما هي المهمة التي قاموا بها؟ المهمة أنهم يقولون هذا يعني مسائل أحمد، يذكرون السؤال وقال كذا وأجاب بكذا وهذا جوابه. إذن فقه أحمد رحمه الله بدأ في أول ما بدأ متنا مدونا، أو بدأ مسائل عبارة عن مسائل، هذا فقه أحمد رحمه الله، بخلاف الشافعي رحمه الله كتب كتاب الأم مثلا ودون فقهه. ثم بعد هذه المرحلة من كتابة التلاميذ لهذه المسائل جاء الخلال رحمه الله بعد ذلك، وأخذ هذه المسائل وجمعها وطاف بالبلدان ومر بتلاميذ الإمام وجمع مسائل الإمام أحمد كاملة، وألف الجامع العلوم الإمام أحمد رحمه الله وجمع هذه المسائل الخلال رحمه الله. ما زالت إذن مسائل أحمد قائمة، يعني فقه أحمد قائم على ماذا؟ على المسائل. الخلال كان يمارس التصحيح، يعني هذه الرواية أصح، هذه الرواية أشهر، يعني يمارس قدر من التصحيح. أول فقيه أو عالم حنبلي قام بنقل مذهب أحمد رحمه الله من مسائل إلى متن مختصر، من هو؟ هو الخراقي رحمه الله، أبو القاسم الخراقي، قام بجعل فقه أحمد رحمه الله من مسائل إلى كتاب ماذا؟ مختصر متن فقهي وتداول. لما جاء مختصر الخراقي أصبح عمل الحنابلة رحمهم الله على هذا الكتاب، اشتهر الكتاب وقاموا بشرحه والعمل عليه، وأصبح هو المتن الذي صح التعبير، يعني جعل الحنابلة في مصاف في المذاهب الأخرى عندهم متن يقومون بشرحه والقيام عليه. لما قام الخرقي بهذا يعني بهذا المختصر، ما زالت الطبقة أيها الإخوة وهي طبقة تلاميذ الإمام أحمد وتلاميذ الإمام من؟ أحمد الخراقي، تتلمذ على عدد من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. بعد ذلك المذهب ما زال يحتاج إلى عمل. قام الحسن بن حامد رحمه الله في كتابه تهذيب الأجوبة بجعل قواعد وأصول في المذهب وفهم مسائل أحمد والترجح في مذهب أحمد وقواعد في المذهب. وبهذا التقعيد الذي قام به بن حامد رحمه الله نستطيع أن نقول انتهت الطبقة الأولى من طبقة مذهب الإمام أحمد، وهي طبقة من؟ طبقة المتقدمين، السلام ورحمة الله. طبقة المتقدمين انتهت بكتاب الحسن بن حامد رحمه الله. بعد ذلك جاء من تلاميذه القاضي أبو يعلى، وهذا هو بدأ طبقة من؟ المتوسطين. القاضي أبو يعلى هو بدأ طبقة المتوسطين ونشر مذهب أحمد رحمه الله، وله تلاميذ من أشهرهم أبو الوفاء بن عقيل وأبو الخطاب، يعني هذان العالمان هما من مدرسة القاضي أبي يعلى رحمه الله. هذه الطبقة طبقة المتوسطين فيها جمع من العلماء، هم استفادوا وقاموا لما المذهب انتقل من مسائل إلى مختصر الخرقي، بعد ذلك قواعد ذكر الحسن بن حامد في متون، عدة متون، العمل في طبقة المتوسطين على هذا النهج وهذا السياق، استفادوا من كان قبلهم، قاموا بتحرير المذهب وتنقيح المذهب حتى أصبح عمدة المذهب في طبقة المتوسطين على عالمين جليلين. الأول هو الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله المقدسي، ابن قدامة المقدسي في هذه الطبقة، طبقة من؟ المتوسطين. وابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب، كتابا للتلاميذ في مرحلة التمهيد والروضة، وكتابا للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، وكتاب لطلاب المتوسط، وكتاب لطلاب الجامعة، وفي كتاب عفوا المتوسط والثانوي والجامعة، 5. عندنا عمدة الحازم وعمدة الفقه والمقنع والكافي والمغني، خمسة كتب مدرسة. عمدة الحازم هذا أخصر كتاب له، هذا في التمهيدي، وعمدة الفقه لطلاب الابتدائي صح التعبير، والمقنع لتلاميذ المتوسط، والكافي للثانوية، والمغني للجامعة. يعني هكذا الترتيب، يعني سلم. الذي يميز طبعا عمدة الحازم مسائل مختصر، يعني عمدة الفقه أجود منه، فيه أدلة، ذكر الأصل، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر الأدلة في عمدة الفقه كما مر معنا في المتن اللي شرحناه هنا. بعد ذلك المقنع جعل فيه أكثر من رواية، يذكر الروايتين والوجهين في المذهب، لكن يطلق هذه الروايات دون أن يدخل في مسألة التصحيح، ويدخل أيضا في مسألة الأدلة والاستدلال. بعدها كتب كتاب ماذا؟ الكافي، هذا الطبقة الأخرى عن الكافي، فيه الروايات والأقوال والأدلة. بعد ذلك الفقه الخلاف العالي في كتاب ماذا؟ المغني. إذا ابن قدامة الحقيقة أن المذهب انتقل من تلك المسائل الخرقي، أتى ابن قدامة رحمه الله في كتاب المقنع، وجعل العمل كله يدور حول ماذا؟ المقنع. المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب المحرر، وكتاب آخر أيضا أصبح عمدة في المذهب، فكان المرجع في ذلك الزمان في طبقة المتوسطين لهذين الكتابين، المقنع لابن قدامة والمحرر لمن؟ للمجد ابن تيمية رحمه الله. العمل على هذين الكتابين، الكتاب الذي أخذ شهرة أكبر وصيت أكثر وأصبح ممكن هو العمود الفقري للحنابلة، هو كتاب المقنع. لماذا؟ لأنه مصحح المذهب رحمه الله المرداوي، وهو المرداوي رحمه الله هو يعني يعتبر المرحلة الفاصلة بين المتوسطين ومن ومتأخرين، ابتدت به طبقة المتأخرين. المرداوي رحمه الله اشتغل على كتاب المقنع وعمل عليه، والمرداوي مصحح المذهب لأنه له كتب معتنية ماذا؟ بالتصحيح، له تصحيح الفروع، تصحيح ماذا مشايخ؟ الفروع المفلح، وله أيضا الإنصاف الموسوعة التي جمعت الأقوال والروايات، وبدأ ذكر منهجه في مقدمته، وذكر فيه التصويبات، الصحيح من المذهب كذا والصحيح كذا، وصحح في المذهب. وله كتاب التنقيح المشبع، هو على كتاب ماذا؟ المقنع، وهذا من أدق كتبه ومن آخرها، يعني التي فيها التصحيح. طيب لما جاء التنقيح المشبع وأصبح هو العمدة، ابن النجار رحمه الله الفتوحي اعتمد في كتاب منتهى الإرادات على كتاب التنقيح ماذا؟ المشبع، وكتب كتاب منتهى ماذا؟ الإرادات. والحجاوي رحمه الله، الحجاوي صاحب هذا الكتاب المستقنع، ألف كتابا آخر، كتاب ماذا؟ الإقناع لطالب الانتفاع. هو اعتمد فيه على كتب أكثر من اعتماد صاحب المنتهى من النجار، أدخل بعض الأقوال من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتمد على من كان قبله من طبقة المتوسطين. الآن الأوائل كانوا مسائل، ثم انتقلوا مختصر من مشايخ الخرقي، بعد ذلك ابن حامد جعل لهم ماذا؟ قواعد. طبعا في علماء عملوا، لكن هؤلاء من يعني من أبرز من عمل قواعد في المذهب وطرق العمل والنظر في الروايات في المذهب. المتوسطون اشتغلوا على كتابي، والعمدة عندهم على عمل المجد بن تيمية وعمل الموفق في كتاب المقنع. المتأخرون انتهت لما رأوا عمل المصحح المذهب منقح المذهب مرداوي رحمه الله، كتب ابن نجار المنتهى منتهى الإرادات، والإقناع ألفه الحجاوي رحمه الله، ومن كتب أكثر من ما استعمله صاحب المنتهى. لذلك المذهب أصبح عند المتأخرين على هذين الكتابين، وهما الإقناع ماذا؟ والمنتهى. وإذا اختلف فالمرجع عند كثير منهم المنتهى. ليش؟ لأن المنتهى كما قلت لكم أدخل عدة كتب، واعتمد على المرداوي رحمه الله، اعتماده كان على المرداوي واضحا جليا، فكان أدق في ضبط المذهب. طيب نلاحظ أن التصحيح، هذا يسمى التصحيح في المذهب. التصحيح في المذهب إذن اعتمد فيه على كتاب واحد أو عدة كتب، عدة كتب، كان على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، مراحل. إذن هو قضية توقيفية نصية، يعني ما تخالف ولا يحصل فيها خلاف، أو هي قضية حصل فيها إن صح التعبير عمل تراكمي، هامشة عمل تراكمي حصل فيها، صحيح. الآن الحنابلة يقول إذا قالوا المذهب هم لا يقصدون، لا يقصدون الإقناع، لا يقصدون المحرر والمقنع، ولا يقصدون زاد المستقنع. إذا قالوا هذا هو المذهب إنما يقصدون ما اتفق عليه ماذا؟ الإقناع والمنتهى. على هذا انتهى المذهب. هذا مشايخ التصحيح الموجود لو قرأتم الإنصاف تقول، يقول وصححه فلان وفلان وفلان مثلا، صححه وهذا المصحح عند فلان وفلان وفلان، قدمه فلان. إذن أئمة المذهب رحمهم الله هل لديهم اتفاق في التصحيح ولا في بعض الخلافات؟ في مشايخ بعض الخلافات، لكن الخلافات الموجودة جملة منها ليست خلافا مؤثرا. أنا أقول للطلاب دوما أنه في خلاف، يعني أشبه المذهب مثل البيت، يعني البيت الحنبلي، حنابلة، نحن كل جميعا من الحنابلة نسكن في بيت، ومنا من يسكن في الطابق العلوي، منا في الطابق السفلي، وفي بعض الإخوة الله يهديه يجلس في الفناء دائما في الحوش، يعني ويقرب عند الباب ويرجع يخرج، لكنه موجود في داخل ماذا؟ الفناء. في خلاف مشايخ كثير في المذهب في التصحيح، هو في الحقيقة خلاف، خلاف عائلي ما ينبغي أن يخرج خارج الأسرة، يعني أن نقوم ونحن نخرج خارج الأسرة ما يصلح، هو خلاف عائلي بين الأسرة موجود، لا نكبره. يعني بعض الناس أي خلاف أسري يخرج، إذا خرج يصبح مشكلة. لا يا مشايخ، هذا خلاف أسري. يعني مثلا أعطيكم مثال، الحنابلة رحمهم الله يتفقون على شرط، على شرط من شروط البيع، وهو مثلا العلم بالثمن. العلم بالثمن شرط عند الحنابلة، أنه إذا الثمن كان مجهولا وفي جهالة العقد لا يصح، هذا شرط متفق عليه بين الحنابلة كلهم، اللي في الدور الثاني واللي في الحوش واللي في الدور الأرضي، فاهمين المشايخ ولا لا؟ هذا محل اتفاق. لكن لما جاءوا يتكلمون عن مسألة حكم البيع مثلا بالنموذج، أو خلنا نقول بما ينقطع به السعر، يعني رجل قال للآخر، قال له ترى إذا السوق، إذا اليوم أنا أشتري منك هذه السيارة روح الحراج، اللي ينقطع عليه السوق والحراج ترى أنا شراي علي بما ينقطع به السعر، أنا اشتريت. طيب الثمن هل كان معلوما حين العقد؟ لا، لكنه في الحقيقة قال له ما ينقطع به السعر. الحنابلة المشهر، المذهب المشهور المعتمد، أن هذا العقد لا يصح لأنه في جهالة ماذا؟ ثمن. حنابلة آخرون اللي كانوا مثلا موجودين في الحوش ولا في الدور الثاني وفي نفس البيت، يعني ما طلعوا ترى نفس المذهب، قالوا لا يا جماعة ترى نحن معكم أن هذا شرط، وهو العلم ماذا؟ العلم بالثمن، لكن هذا ترى علم ما هو جهل. كيف علم؟ قالوا ما ينقطع به. أنتم لما تقولون يا جماعة لا بد، ترى هذا مثال مش حتى نفهم، أنا لا أريد أنه حتى نفهم كيف المذهب يعني يسير. قالوا أنتم تقولون يا جماعة أنه لا بد من العلم، صح؟ طيب ليش لا بد من العلم؟ قالوا حتى ما يحصل ماذا؟ نزاع، صح ولا لا؟ وتحصل خصومة، وإذا المرء اشترى بجهالة يقول غلبت. لكن المرء أحيان كثيرة هو يطمئن لمماكسته أو يطمئن لما انقطع به السعر في السوق، إذا السوق وقف على كذا قالوا خلاص أنا مثلي مثل من؟ مثل الناس، ما يجد حرج في قلبه، يقول هذا بيع صحيح لأنه ما فيه مشكلة ولا فيه خصومة ولا فيه نزاع، والعلم والثمن سيكون معلوما بهذه الصورة. هنا الخلاف هو خلاف عائلي ولا خلاف يعني خارج نطاق المذهب؟ خلاف في المذهب، يعني هم يقولون كلهم يتفقون شرط العلم بالثمن، لكن هل هذا علم ولا ما هو علم؟ هل يحصل به علم؟ في السلم يقولون لابد أن يكون المسلم فيه أن يكون منضبطا، صح ولا لا؟ شرط ولا مو شرط في السلم هذا؟ ثم يأتون يختلفون هذا يصلح فيه السلم ولا ما يصلح؟ حنبلي يقول هذا ما يصلح لأنه هذا ما ينضبط، حنبلي يقول لا يصلح لأنه ماذا؟ ينضبط. الخلاف هذا خلاف عائلي ولا غير عائلي؟ عائلي، كلهم يقول لابد من الانضباط، فهمتم؟ لكن ينضبط ولا ما ينضبط هذا خلاف مقبول بينهم. فلو أن شارحا قال لك مرة ويشرح، ترى الحنابلة يتفقون على شرط، على شرط أن يكون منضبطا، لكنهم أحيانا يقولون هذا يعني في خلاف عائلي منضبط وغير منضبط، هل هذا يعتبر خروج عن المذهب ولا خلاف عائلي في المذهب؟ راح عائلي في المذهب، لا يضيق صدرك يعني، لا يحصل عندك مشكلة وضيق صدر في هذا الموضوع. نعم ربما أحيانا لما نأتي بمشاكل الحرب بين روسيا وش الدولة الثانية هي أوكرانيا، احنا هنا لا ما في داعي، احنا الحنابلة في البيت، ليش احنا نجيب ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف قال له كذا، هذا سيشوش علينا المشايخ. نحن في مذهبنا مذهب احمد كما يقول بعض الفقهاء، مذهب فيه سعة واجتهاد. طيب اخر نقطة في مذهب احمد، مذهب احمد هل الاقناع والمنتهى اتفقوا في كل مسائل؟ لا. طيب لما اختلفوا معنى ذلك ان مذهب احمد رحمه الله الخلاف فيه سعة، فهمت المشايخ ولا لا؟ لكن التصحيح على المجمل، زاد المستقنع هل هو للحجاوي، هل هو نسخة نسخة من الإقناع؟ لا، في مسائل في زاد المستقنع خالف فيها المعتمد من المذهب، عرفتم شيخ ولا لا؟ والشيخ علي الهندي يعني وصل إلى 32 مسألة، وبعضهم يعني زاد إلى 35 مسألة، المسألة التي خالف فيها المذهب سيأتي بيانها إن شاء الله. هذا الكتاب زاد المستقنع هو من آخر كتب الحجاوي رحمه الله، وبعض المعتنين بالمذهب يقول أنه في الحقيقة أنه استفاد يعني من المقنع، وأنه كان يدخل عليه بعض الأشياء من كتاب الدجيلي الوجيز، والوجيز للدجيلي، والدجيلي من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله ومتأثر ببعض الأقوال، فحصل فيه بعض الأشياء اللي دخلت هنا في هذا الكتاب. المهم لنا أن هذا الكتاب من آخر ما ألفه الحجاوي رحمه الله، كتاب معتمد في التدريس، معتمد في التعليم، كتاب قال عنه جماعة حفظ زاد وبلوغ كافياني في نبوغ، يعني الزاد مع بلوغ المرام صدقني أنهما يكفيانك للنبوغ. وأنا قلت مرة لأحد المشايخ، قلت له لو فرضنا أنه فيه شيء في الطابق العاشر ولنا طريقان، في سلم تصعد معه ويوجد أيضا مصعد كهربائي، لو طلعت مع السلم تصل ولا ما تصل؟ تصل. ولو صعدت مع المصعد تصل. مشايخ طيب أيهما يصل بطريقة أيسر؟ المصعد. لا، بعض الناس عنده مشكلة يعتقد أنك إذا طلعت مع المصعد وصلت وشماغك مكوي وثوبك نظيف أنك ما وصلت، لازم تطلع مع الدرج ويراك في الدور العاشر والشماغ مرمي والحالة النفسية متعبة وأنت منهك حتى تثبت أنك ماذا وصلت. يعني مشايخ طرق التعلم ليست توقيفية، يعني بعض المشايخ يقول للطالب لابد أن تبدأ أولا في عمدة الفقه ثم أخصر، أو يبدأ أخصر مختصرات. بعضهم طلع عنده مشكلة حتى مع عمدة الفقه، يقول أن عمدة الفقه ليس مبنيا على المعتمد ماذا من المذهب، بالفعل عنده مشكلة ولا يرجحه، مع أن ابن بدران هو صاحب المدخل ومن أئمة المذهب يقول إن كان بادئا فليبتدي بعمدة ماذا الفقه. ثم يأتي طالب علم اليوم يقول عمدة الفقه ما يصلح، لماذا؟ لأنه مخالف المعتمد ماذا من المذهب. ابن بدران إمام المذهب المعتني به كاتب المدخل يقول فليبدأ بعمدة ماذا الفقه. يا مشايخ التطوير الذي يحذر منه ابن بدران هو التطويل الاستعراضي. كيف الاستعراضي؟ يعني يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إعرابه بسم الله، ويبدأ يعطيك الأوجه، ثم حتى يظن الطالب كما قال ابن بدران أن نيل العلم هذا كرامة يؤتيها الله من يشاء من عباده. هذا الصعوبة، هذا بالفعل ليس درسا. يأتي يقول لك والمسألة هذه طويلة الذيل عظيمة النيل ولبحثها موضع آخر، فأنت تقول والله أنا ما أفهم شيء، يعني أنا بس اللي أخذت أظن ولا شيء. هذا لا، هذا طريقة غير جيدة، هذه طريقة غير جيدة مشايخ. لكن الطريقة الصحيحة أن تعرف المسألة وتفهمها بدليلها بهذه الصورة. إذا تعلمت وراجعت الدرس صدقني لا تحتاج إلى درس آخر، مثل صعد معيش مع المصعد ووصل بسرعة، لكن تحتاج تضبط تراجع. يعني بعض الطلاب الكتاب كان يقول شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله يعني طالب العلم إذا رأيت المكتبة مرتبة هذا ليس طالبا للعلم لأنه لا يراجع، أما إذا المكتبة يعني مبعثرة فهذا طالب علم يقرأ ويراجع. كان معتذرا عن عدم ترتيب مكتبته رحمه الله، وكان يقول لنا بهاللحظة يقول كانت مكتبة الشيخ الأمين رحمه الله مثل شعر جنية، يعني حصل الكتب متلخبطة في المكتبة. الآن مشايخ بعض الطلاب زاد المستقن عن نسخة نظيفة جدا، هذا واضح أنه يراجع ولا ما يراجع؟ ما يراجع. وبعضهم ما شاء الله تبارك الله النسخة ملوحة من كل محل، يراجع ولا ما يراجع؟ لا ما يراجع، هذا في الشمس في السيارة، فمن المشايخ ولا وضعه في السيارة يعني يتركها في السيارة وينزل للدرس وبعد ذلك يعود تحصل فيها يعني نتوءات وفيها اختلاف بسبب الشمس مو المراجعة. المراجعة مشايخ النسخة مفترية، يقرأ ويراجع. ويذكر لنا بعض مشايخ من الشناقطة يقول كانوا في المحاضر، يقول كان فيه رجل يحفظ كل يوم بيتين فقط لا يزيد، فيقول له أهله، يقول له يعني زملائه أنت تحفظ بيتين فقط ولا تزيد على هذين البيتين، متى يعني تتخرج وتنتهي؟ يقول أنا مستعجل. أنا ماذا؟ مستعجل، أريد أن أرجع إلى أهلي سريعا. طب الذي يريد أن يرجع إلى أهلي سريعا يحفظ بيتين ولا يحفظ أكثر؟ أكثر، لكن هو قال أنا مستعجل. بالفعل لما حفظ بيتين بيتين ضبطها ضبطا جيدا وحافظها وفهم معانيها انتهى. بينما العاجل الذي يقرأ كثيرا ولا يراجع هذا سينتهي من أقصر المختصرات ما ضبط الفقه، ينتهي من زاد المستقنع ما ضبط الفقه، وينتهي من الروض المربع في الجامعة ما ضبط الفقه. هذا انتهى سريعا ولا أخذ وقت طويل مشايخ؟ أخذ وقتا طويلا. وإذا يقول بعض المشايخ الذي يحفظ كل يوم مسألة ينتهي بسنة، واللي يحفظ كل يوم مسألتين ينتهي بسنتين، واللي يحفظ ثلاث مسائل ينتهي بكم سنة؟ ثلاث سنوات. فالقضية مشايخ قضية ضبط وفهم. وابن بدران رحمه الله في المدخل ذكر عن خطيب دومة رحمه الله أنه قال إذا أردت أن تضبط كتابا فاجعل في نفسك أنك لا ترجع لهذا الكتاب مرة أخرى. أكبر مشكلة تواجه الطالب أنه إذا قرأ في الجامعة كتاب المياه يقول هذا الكتاب إن شاء الله نأتي مع الشيخ في زاد المستقنع ونضبطه، إذا جاء زاد المستقنع إلى كتاب الزكاة يقول نأخذ في الجامعة ونضبطه، تنتهي الجامعة ودرس الزاد وما ضبط شيئا. إذا قرأت كتابا اجعل في ذهنك ومعتقدك أنك ما ترجع له مرة أخرى، يقول ابن بدران. فانتفعت بهذه النصيحة رحمه الله وعملت بها، ففي ست يعني في ست سنين كتبت وألفت وشرحت ودرست ست سنوات، حصل هذا كله. أنا وصيتي المشايخ أن يعتنوا بالعلم قراءة ومراجعة وحرصا واجتهادا. تكون الساعة مرت باقي 17 دقيقة. طيب بسم الله. إذا هذا مشايخ أهم الوصايا مراجعة الدرس والصبر على الدرس، لا بأس مشايخ الصبر، يعني تبدأ وتفهم. آخر قضية في دراستنا، هل تحتاج تحضر؟ التحضير حسن مستحب والمراجعة واجبة. التحضير مستحب والمراجعة ماذا؟ واجبة. طيب من أين تحضر؟ من أين تراجع؟ أنا أتصور أنه إذا جعلت لك مقاس واحد لجميع الطلاب ظلمت الطلاب. ثمة طالب درس في الجامعة الروض المربع، هل يحصل أن أقول له حضر وراجع، حضر مثلا من زاد المستقنع فقط؟ غير مناسب. أنا درست الروض وأخذت 100 من 100 في الروض وأخذت 95 من 100، ثم أقول لك انتبه إذا حضرت ترى من كتاب الروض يشتتك. كيف نجحت في الجامعة؟ وأنت لن تريد أن تتطور. فالطالب المبتدئ اللي ما درس يعني متنا من قبل، أنا أرى أنه يكتفي بالتحضير بقراءة زاد المستقنع. طيب الطالب اللي درس عنده عدة كتب تساعده، إذا كان يعني طالبا يريد أن يضبط المذهب ويكون عنايته مذهبية، أرى وكان درس من قبل، أرى أن يعتني بالروض المربع، لأني لن أشرح يعني لن أزيد على المسائل التي ذكرها صاحب الروض، أنا سأقتصر على المسائل التي ذكرها صاحب من؟ صاحب الزاد. فأنت تقرأ في الروض تستفيد مسائل جديدة وتعرف أيضا طريقة المذهب. هذا الطالب الذي يريد العناية بالمذهب. الطالب الذي يريد أن يتفقه تفقها عاليا ويكون عنده عناية بالدليل والفقه بمعنى الفقه والفهم. أنا أوصيه إذا كان عنده صبر أن يراجع أو يحضر من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بلا تردد. هذا الكتاب هو هرم التفقه على زاد المستقنع. إذا كان الطالب يريد يجمع بين الأمرين المذهب وأن يعني يعرف الدليل ويقرأ بالدليل ويحضر يعني من كتاب معتمد على هذين الأمرين، فأرى التعليق المقنع للشيخ صقعوب مناسب. الشيخ صقعوب وفقه الله يعني أراد أن يجمع كل ما يتعلق بزاد المستقنع من الشروح والحواشي والتعليقات والأدلة فيؤلف كتابا جامعا على هذا الزاد، لأن العناية بالزاد كبيرة. فظهر له يعني عمل مضني كبير جدا، فرجع واختصر على مسائل الزاد وألف كتاب التعليق ماذا المقنع، 3 مجلدات كل مسألة يعني يذكر مسألة يشرحها شرحا مختصرا ويقوم بذكر دليلها، وإذا في رواية أخرى المذهب ذكرها. هذا من يريد أن يجمع بين المعرفة المذهب ومعرفة الأدلة يحضر. أما المراجعة فوصية لمن حضر الدرس أن يراجع الدرس الذي أخذه، الدرس راجع الدرس الذي أخذت واحرص عليه. نحن سنكتفي بالأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله، يعني لن نذكر مسألة لم يذكرها المصنف إلا ما يكون من تخريج، يعني نقول هذا يبنى عليه كذا، يعني يجوز كذا بناء على كذا حتى يتم الفهم، حتى يتم هذا الفهم. هذا يعني جملة ما لدينا. يبقى في الأخير يضحك يعني ربك من يعني رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أقوام يعني يقادون للجنة بالسلاسل، صحيح؟ أنا أفكر أن احنا نربطكم بسلاسل، لأن اليوم ما شاء الله الحضور جيد، وأتصور الثلاثاء سيكون النصف، والأحد القادم سيكون الربع، وبعد ذلك سنصف على الطلاب أقصر المختصرات. أنا أخشى من هذا. دوما الحماس أكثر الطلاب فوقها في الطهارة، في الطهارة، وأما الصلاة فنصف فقيه، وأما المعاملات فلا تجد فقيها، لأن ما يصبر الوصول المعاملات إلا القليل. فأوصيكم بالاستمرار. وربما هذا حصل لي مشايخ، أحيانا تحضر الدرس عند الشيخ وتقول لم أستفد شيئا جديدا، يعني صدقا. أنا لما كنت أسمع بعض المشايخ والله إني كنت أستمع لبعض شروحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأقول الشيخ ما أضاف لي شيئا جديدا، ما ذكر لي شيء، هكذا صدقا أقول ما لم أستفد شيئا. يعني أنا درست الكتاب ودرست بعض المشايخ، ما الذي أضافه الشيخ محمد رحمه الله؟ ولكني صبرت ومس يعني وأقول، ومع ذلك يعني لم أت يعني أرى أنه ما ذكر شيئا وأترك الدرس وأكملت شرح الزاد سماعا وأكتبه وألخصه وأنظر فيه. لما تعلمت شيئا قليلا وبعد ذلك علمت أن الشيخ في شرحه قد حل إشكالات كثيرة، السبب أني استسهلت الشرح، أي لم أكن أعرف الإشكال. فهمت مشايخ قول الله، إنما يعرف قدر الفائدة من علم الإشكال. يعني أنت حين تسمع المعلومة ما توفي لك شيئا، لأنك أصلا ما أنت مستحضر أنه في ماذا، أنه في مشكال. فإذا درست وزدت قليلا في العلم اتضح لك أنه هذا المسألة هذه مشكلة. الشيخ رحمه الله بكلمة سهلة بعبارة واضحة بقاعدة أنهى لك المشكلة ووضحها لك. فأرى المشايخ أنه ستحضر اليوم ما أخذ شيء جديد، طيب أنت مراجع غدا. ولذلك الذي لا يصبر لا يمكن أن يتعلم. طبعا المشايخ لا أقصد في درسي فقط، هذه أي درس تختاره أنت لك الخيار أن تدرس هنا، تدرس عند شيخ آخر، تدرس مثلا آخر، هذا أمر يعني لا أقول لابد أن تدرس يعني هنا ولا لن تكون فقيها. لا مشايخ، ترى يعني التعلم له أكثر من طريق، وطرق التعلم ما يصلح أن تكون توقيفية. أرأيت الثياب، ثوبي هذا لو نزعته وعطيته الشيخ محمد لأصبح وسيعا عليه، ولو أخذت الثوب الشيخ خالد لأصبح ضيقا عليه. فكل إنسان مشايخ له ثوب، فما يصلح تلبس ثوب غيرك. أنت لك هدف اقرأ من كذا، أنت لك قدرة على الاستيعاب معينة. حتى الطالب الذي يصعب عليه مثلا يحفظ الدليل، طيب لا تحفظ الدليل، افهم المسألة فقط، اللي يسهل عليه يحفظ الدليل. طيب أنا أرى أن نبدأ بسم الله، نأخذ بس لو مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة المصنفين رحمهم الله أن يبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم بسملة، اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وكما قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبدء الكتب يستحب أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والخطب يستحب العلماء أن تبدأ بالحمد، ولذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم متدهن بالحمد. فالكتاب بالبسملة والخطبة بحمد الله تعالى يبتدئ المرء. والمصنف رحمه الله جمع بين بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله، اقتداء بكتاب الله تعالى كما يقول العلماء رحمهم الله، حيث بدأ بالحمد لله رب العالمين بسورة الفاتحة. وجاء في ذلك حديث في ضعف أن كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر فهو أقطع، لكن هذا الحديث هي حديث ضعيفة. لكن لا شك أن السنة العملية من يعني السلف الخلف هي البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الكتب والخطب، ودليل ذلك ما ذكرناه. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلى على نفسه في كتاب، إنما هذا هو عمل سلفي على نفس المشايخ ولا لا. وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا تقدم في خطبة أراد أن يكون مقدما في هذه الخطبة يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فإن فلانا رغب في موليتكم، فإن زوجتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله. يعني فكان يبدأ ماذا مشايخ يعني بالجمع بين الحمد والصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتي شخص يقول: ما عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه بدء الخطب، إذن هذه بدعة. لا، أنا أقول هذه عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ونقلت عن ابن عمر، وعليها عمل العلماء والسلف يعني تلقوها جيلا بعد جيل. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. لا أرى حاجة أن نطيل في شرح معنى الآل ومعنى المصطفى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إن كانت مهمة نعم، لكنها خارج مقصود الدرس. الدرس مقصوده مسائل ماذا؟ الفقه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. قال رحمه الله: فأما بعد، فهذا مختصر في الفقه. فبين رحمه الله أن هذا الكتاب كتاب ماذا؟ مختصر. فإذا زاد المستقنع، هل هو من كتب مطولات أو كتب مختصرات؟ مختصرات. والمختصر مقصود به ماذا؟ هو كتاب ماذا؟ قل لفظه وعظم معناه. يعني معنى المختصر لا تفهم مختصر يعني مسائله قليلة، لا، الفروع مكنسة المذهب يعتبر من كتب ماذا؟ المختصرات، وهو الفروع، لأنه ماذا؟ لأنه أتى بعبارة موجزة احتملت معاني ماذا؟ كثيرة، مسائل كثيرة. فالمختصر هو ألفاظ مختصرة يدل على مسائل كثيرة، ولذلك مسائل زاد المستقنع مسائل كثيرة، يعني حتى بولغ في عددها وقيل أنها تصل إلى 30,000 مسألة. هذا لا يمكن طبعا، لكن قيل 6,000 مسألة، والمشهور أنها تصل إلى 2,400 مسألة. هذه المسائل المذكورة في هذا المستقنع ليست قليلة، كثيرة جدا، مع أنه كتاب ماذا؟ مختصر في الفقه. إذا هذا الكتاب في الفقه، والفقه كما تعلمون لغة هو ماذا؟ الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. والفقه في الاصطلاح عند الفقهاء هو العلم بالأحكام ماذا؟ الشرعية العملية المكتسب ماذا؟ من أدلتها ماذا؟ التفصيلية. فأنا أهم نقطة عندي في الفقه فقط في التعريف الاصطلاحي أن نقف على مسألة المكتسب من أدلتها ماذا؟ التفصيلية. فتعريف الفقه عند أهل الاصطلاح وهم أهل الفقه، أهل الفقه عرفوا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعني ما العقائد والغيبيات، العملية المكتسب ماذا مشايخ؟ من أدلتها التفصيلية، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية من غير أخذ لها من الأدلة التفصيلية هل يعتبر فقها؟ ليس فقها. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع أن يعني من حافظ الفروع دون أن يعرف ما استندت عليه من الأدلة ومن زعم من الأدلة ليس فقيها. يعني لو حفظت الفروع والمغني وزاد المستقنع لست فقيها إن لم تعرف هذه المسائل كيف ماذا أخذت. وأخذها كما يقول العلماء إما أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني ليس بالضرورة لما نقول أن تعرف الأحكام من أدلتها أن تكون ابن بجدتها وأن تأتي أنت يعني من المباشرة من القرآن تأخذ الحكم، هذا أمر يفعله المجتهدون، لكن نحن في زماننا يسعنا أن نعرف الأدلة من كلام من الأئمة في المذهب، يعني يقولون يجوز كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يحرم كذا ليدلي كذا، يكره كذا خروجا من الخلاف. فمهم أن نعرف الأدلة أن نأخذها بالقوة القريبة، يعني نأخذها من غيرنا مشايخ، نأخذها نعود إلى كتبهم ونحصل هذه ماذا الأدلة، هذا يسعنا. ولا يسعنا أن لا نفعل ذلك، صدقوني لا يسعك أن لا تفعل هذا إذا أردت أن تكون ماذا فقيها، إذا أردت أن تكون حافظا للمذهب كحافظ الفروع لا بأس يسعك هذا، إذا أنت أردت أن تكون كحافظ الفروع يسعك هذا، تحفظ مسائل الزاد دون أن تعرف الأدلة والمنزع والمأخذ. ومعرفة المنزع ليس صعبا يا مشايخ، بل معرفة المنزع يسهل عليك الفقه، لأنه إذا تكرر عليك هذا المنزع في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة يصبح قاعدة المذهب معروفة وغير معروفة معروفة. ولذلك قواعد ابن رجب لماذا صعبة علينا أيها الإخوة؟ لأن في الحقيقة درسنا المذهب على غير الطريقة الصحيحة، ما عرفنا ما أخذ المذهب في المسائل، فإذا قرأنا قواعد ابن رجب يأتينا صداع، لكن لو عرفنا قواعد المذهب وطريقة المذهب تصبح قواعد ابن رجب محببة وقريبة وسهلة بإذن الله عز وجل. كيف ابن رجب ألف القواعد بسبعة ليال؟ بسبع ليال ألفه، سبعة أيام أو سبع ليالي تقريبا يقول أو قريبا منها، يقول ألفه من عفو الخاطر ارتجال أو قريبا من ارتجال هكذا يقول، لأنه ضابط لمنزع المسألة في المذهب. قال رحمه الله من مقنع الإمام الموفق، إذا هذا الكتاب مختصر من كتاب من مشايخ المقنع الموفق، والاختصار جادة مطروقة عند العلماء رحمهم الله. كيف اختصره الموفق رحمه الله يرحمك الله؟ الموفق رحمه الله يذكر الروايتين أو القولين أو الوجهين، ويذكر اختصر الحجاج رحمه الله على قول واحد يرى أنه هو الراجح ماذا في المذهب، هذا هو الاختصار. طيب هل الاختصار عمل جيد محبث ولا عمل غير جيد يا مشايخ؟ تصوروا في إنسان كامل الخلقة، عيون وأنف وفم وله أذنان ويد ورجل، وجاء آخر وقالوا إذا نختصره، أراد أن يختصرك، فبدل من خمسة أصابع ليش يكفيك واحد يعني تشير به هكذا، فأخذ ثلاثة ويأخذ جزء من القدم جزء من الأذن، هل أبقاك كما أنت أو بقيت مشوها مشوها؟ لذلك بعض العلماء كان يحذر من اختصار كتبه، حتى أظن يقوت الحموي في معجم البلدان يقول كتاب طويل ومن اختصره دعا عليه أن يشل الله أركانه، يعني يقول مثل الذي يأتي لكتابه ويختصره كمن يأتي لكامل الخلقة ثم يقوم بتشويهه. قال لا أسمح. طيب تريد تؤلف مختصر أنت، يقول لك الباب مفتوح اكتب مختصرا، لكن لا تأتي إلى ماذا؟ إلى كتاب، لأنه أحيانا المختصر يقتل الأصل. قال لي أردت أن أشرح المقنع لم أجد قبولا، الأصل مات، الأصل ما حصل به مشايخ مات، الزاد المستقنع قتله. لا، ومع أن يقوت رحمه الله منع من اختصار كتابي لأن عالما قد اختصره وقال علمت تحريجه، لكن مصلحة العلم أولى مما قاله وحرجه. فالاختصار يعني وجهة مقبولة، أهل العلم لهم طريقان، منهم من يكره أن تأتي لكتابه وتختصره، وذلك مثلا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عتب على الشيخ البسام رحمة الله عليه في كتابه نيل المآرب، يقول أصبح يدمج ويصنع وأتى على المذهب بطريقة حذف منه وأدخل من الكتاب لا غير مرضية. وعتب على الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح سنة بداود وضعيف سنة بداود وكذا النسائي، يقول الآن الكتاب الأصلي ترك ولا ما ترك؟ يقول ترك، هذا رأيه. ولما يقول لا هذا فيه تقريب لماذا؟ للعلم. هذا الطريق اللي اختاره الحجاوي، أن اختصار المقنع تقريب لماذا؟ للعلم. لماذا؟ لأن الهمام ضعفت كما قال. قال رحمه الله ماذا؟ جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله تعالى على قول واحد وهو الراجح في المذهب، في مذهب أحمد الراجح على ما اختاره هو رحمه الله في كتابه هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. طيب إذن هو الراجح عنده ولا في المذهب؟ المذهب. يعني هو ما رجح أنه هو ماذا؟ هو المذهب، يعني هذا الذي هو على مذهب أحمد، يعني أنه الراجح في مذهب الحنابلة رحمه الله. وربما ثم قال رحمه الله تعالى ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. حذف مسائل من المقنع نادرة الوقوع. وفي عمل يعني النسخة التي معي هي نسخة التحقيق الدكتور عبد الرحمن العسكر، هذه وفي هذه فيها مزية أنه ذكر بين الأقواس معقوفتين الزيادات التي زاد الحجاوي على المقنع، وذكر في الأخير ملحق في المسألة التي خالف فيها المذهب، وذكر يعني مجموعة من الفوائد. الإمام الحجاوي رحمه الله لم يسر على ترتيب الموفق في المقنع، غير في الترتيب وغير في مسائل ونقل، لكنه حوى مجمل ما في الكتاب وزاد عليه وترك مسائل نادرة الوقوع. طيب هذه مسائل نادرة الوقوع لماذا ذكرها الموفق رحمه الله؟ أحسنت، اختلاف الزمان. مسائل كانت عظيمة الوقوع في زمان الموفق تكون في زمان نادرة ماذا؟ في زمان الحجاوي متوفى 968 رحمه الله نادرة الوقوع. في زمان الحجاوي رحمه الله مسائل تدور كثيرا، في زماننا ماذا؟ نادرة الوقوع أو معدومة، كمصانع طريق مكة تأتينا في الطهارة، هذه مسائل ما يعني ما هي موجودة في زماننا، لكنها يعني المثال قصدت. فتوجد بعض الأشياء في زمان هي نادرة الوقوع، في زمان آخر تكون منتشرة، بعضها منتشرة في زمان يأتي زمان تكون ماذا؟ نادرة. ولذلك حتى في مسائل النوازل، النوازل في نوازل قبل 20 سنة كانت تعتبر نوازل، اليوم لا تعد ماذا؟ نازلة. يعني الشيك هذا كان نازلة، اليوم الشيك هذا نسي، نسي صحيح؟ يعني نادر جدا، ما في المحكمة يأتيكم في شيكات ولا، يعني هذا أصبح نادرا نادرا، ما أصبح نازلة. فالقصد مشايخ أنه النادات الوقوع مختلفة. ثم قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى وزدت ما على مثله يعتمد. نعم زاد مسائل، وقلت لكم قيل أن بعض المسائل التي زادها وأخذها من الوجيز، الله أعلم. نعم جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله تعالى إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. هذا جميل مشايخ، ترى احنا طولنا في المقدمة وأطلنا المقدمة من مثل ما صنع الحجاوي رحمه الله، ولنا في صاحب المتن أسوة. يعني هو الآن ربما يقول له قائل لماذا تأتي للمقنع وتختصر المقنع، لماذا؟ يقول لك لأن الهمم ماذا؟ قصرت وضعفت، فاحتجنا أن نجعل لهم هذا المختصر. فأنا أقول لكم لماذا أطلت في المقدمة، لأن الهمم قصرت وهمتي وهمتكم، ولأنه حصل فيه تشويش في طريقة التعلم، أردت أن يعني أزيح هذا التشويش. لا تقلقوا، معرفة الفقه بدليله ليس إشكالا، ليس إشكالا، وأنت سترى هذا بنفسك. ولا فالفقه هو معرفة الفقه بدليله، هذا هو تعريف الفقه، أن تأخذه ماذا من الأدلة ماذا؟ التفصيلية، والاحتراز من الوصول طبعا. نعم جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله تعالى وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو الآن بعد ما اعتذر ذكر لك أن هذا الكتاب لا تزهد به، لا تزهد في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب وإن كان حجمه صغيرا إلا أنه قد حوى ماذا؟ حوى مسائل كثيرة. هذه المسائل يقول ما يغني عن التطويل، وامتدح كتابه أو لم يمتدحه؟ ها مشايخ امتدحه، وما رأيكم؟ هل ممكن إنسان يكتب كتابا يمتدحه ولا يلقي درسا ويقول للطلاب هذا الدرس لن تجدوا مثله؟ يمكن يصح هذا؟ الحقيقة يا مشايخ العلماء يفعلون هذا، وكثير من العلماء كتب كتابا وقال لن تجد مثله, لن يمر عليك في موضع آخر لن. وهذا ظننا في العلماء أنهم يقولون هذا لتنبيه الطالب على أهمية الفائدة, وليس القصد أنهم يفتخرون والتفاخر, إنما القصد أنك ربما زهدت في هذا الكتاب. يقول لك لا, وإن كان كتابه صغير الحجم فإنه قد حوى مسائل كثيرة. أحيانا يقول لك العالم وهذا القول لم أسبق إليه, لم أرى من نبه عليه. أنت لا تظن أنه يقول لك هذا القول يريد أن يعني يتشبع أو أن يزهو بنفسه, إنما يقول لك هذا القول لأمرين. أولا حتى تتأكد منه, هذا القول غير مسبوق فتأكد احتمال يكون في خطأ ووهم. ثانيا حتى تهتم به أنه ما راح يتكرر عليك كثيرا. وهو يقول لك أنه هذا الكتاب مع صغر حجم قد حوى ما يغني عن التطويل, ويعني أتأسى به إن شاء الله, وهذا الشرح إن شاء الله مع يعني صغر حجمه يغنيك عن التطويل إن شاء الله مشايخ, أنه سيكون فيه تنبيه للقواعد والضوابط والاستدلال بعبارة موجزة يسيرة تفتح لك باب الفقه بإذن الله. فشرح يسير يحوي بإذن الله فوائد ماذا طويلة. ومثل ما اعتذرنا للحجاوي اعتذروا لأخيكم, يعني لا تقولوا امتدحوا شرحه, إنما قصدت أن أحثكم على الحضور والاهتمام إن شاء الله. نعم, ولا قوة إلا بالله وحسبنا ونعم الوكيل. ولا شك أن المرء ضعيف بنفسه إن لم يكن عون من الله للفتى, فأول ما يجني عليه اجتهاده. معذرة منكم أطلنا اليوم في المقدمات, وإن شاء الله في الدرس القادم نبتدي مباشرة في شرح كتاب الطهارة. وأقترح أن يعني الدرس مدته ساعة إن شاء الله من حين نبدأ إلى أن ننتهي, وسنراجع يعني في كل درس نسأل بعض الأسئلة في الدرس الماضي. أثناء الدرس أحيانا نسأل ننشط, أحيانا نطلب منكم حتى نتنشط, يعني الدرس تفاعلي كدرس أبي حنيفة رحمه الله مع تلاميذه يتشاورون ويتناقشون حتى نتفقه, لأن الفقه يختلف عن بقية العلوم. الفقه لا تحفظه, لو حفظت الفقه من مالك لو حفظتها يصعب عليك النحو ما لم تمارسه, لو حفظت هذا مستقنع ما لم تتناقش وتفهم لا يمكنك أن تكون فقيها. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله وبارك على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين, وسلام على المرسلين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.